Book 2 47 47 الإعداد للسفر Preparações de viagem يجب أن نعبي شنطتنا Você tem que fazer a nossa mala. يجب أن لا تنسى شيئاً. Você não pode esquecer de nada. تحتاج إلى شنطة كبيرة. Você precisa de uma mala grande. لا تنسى جواز السفر. Não esqueça o passaporte. لا تنسى تذكرة الطيران. Não esqueça a passagem. لا تنسى الشيكات السياحية. Não esqueça os cheques de viagem. خذ معك كريم واقي من الشمس. Leve o creme solar. خذ معك النظارة الشمسية. Leve os óculos de sol. خذ معك القبعة الشمسية. Leve o chapéu de sol. هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ Você quer levar um mapa de estradas? هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ Você quer levar guia? هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ Você quer levar guarda-chuva? تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. Lembre-se das calças, das camisas e das meias. تذكر ربطات العنق، الأحزمة والستارات. Lembre-se das gravatas, dos cintos e dos casacos. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. Lembre-se dos pijamas, das camisas de dormir e das camisetas. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. Você precisa de sapatos, sandálias e botas. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. Você precisa de lenços, sabão e cortador de unhas. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. Você precisa de pente, de escova de dentes e pasta de dentes.